بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويوجب ثلاثة أشياء: الغسل والاعتداد بالأقراء والكفارة بالوطئ فيه، وخصلة رابعة وهي الحكم بالبلوغ. أما وجوب الغسل فإنه متى انقطع دم الحيض بعد مضي زمن العادة أو تغير الدم في حق المميزة وجب الغسل. وكيفية الغسل كغسل الجنابة، إلا أنها تنوي رفع حدث الحيض وتحل ظفر رأسها. والأصل فيه قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. والفعل إذا أضيف إلى فاعل اقتضى إيجاده من جهته، والحكم إذا ثبت بشرطين فاختل أحدهما اختل الحكم، كقوله تعالى: فإن آنستم منهن رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لما شرط البلوغ وإناس الرشد لم يجز دفع المال إلا بوجودهما، كذا ها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويوجب، يعني الحيض، يوجب ثلاثة أشياء: أولا الغسل، وذكر ذلك، وثانيا الاعتداد بالأقراء يعني بالحيض، والثالث الكفارة بالوطئ فيه، بمعنى أنه إذا وطئ فتجب الكفارة كما سيأتي، وخصلة الرابعة وهي الحكم بالبلوغ، فمتى حاضت بلغت أو حكم ببلوغها، فإن حملت كان الحمل أمارة على بلوغها، ولكن بلوغها يكون بالحيض السابق على الحمل. قال: فأما وجوب الغسل فإنه متى انقطع دم الحيض بعد مضي زمن العادة أو تغير الدم في حق المميزة وجب الغسل. وذلك أن الحائض يعلم طهرها بواحد من أمور: أولا أن ترى القصة البيضاء، فمتى رأت القصة البيضاء حكم بطهرها، وثانيا انقضاء المدة للمعتادة، فإذا انقضت المدة بالنسبة للمعتادة فإنه يحكم بطهرها، ثالثا انقطاع الدم، فمتى انقطع الدم حكم بطهرها. فهذه ثلاثة أمور يحكم فيها بطهر المرأة. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة. والأمر الثاني انقضاء مدة العادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجلسي في المستحاضة قدر ما كانت تحبسك حيضتك. والثالث انقطاع الدم، يعني دم الحيض، حتى لو كان هناك دم آخر فلا عبرة به، لقوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول: وكيفية الغسل كغسل الجنابة، إلا أنها تنوي رفع حدث الحيض وتحل ظفر رأسها. وتقدم أن هذا ليس على سبيل الوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة فيه أن الحيض حرم أشياء، من جملتها الوطئ كالإحرام، ثم بالتحلل الأول يباح جميع المحظورات ويبقى الوطئ إلى التحلل الثاني، كذلك ها هنا جاز أن يتأخر جواز الوطء إلى التطهير الثاني وهو الغسل. جاز أن يتأخر جواز الوطء إلى التطهير الثاني وهو الغسل، لأن هنا فرق بين يطهرن ويتطهرن، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فقوله: ولا تقربون حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وتأمل قوله: يطهر يتطهر، فالثانية الفعل الثاني فيه زيادة، زيادة في المبنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه من قواعد التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما الاعتداد بالأقراء فهو أنها إذا كانت من أهل الدم اعتدت بعد الطلاق بثلاث حيض ولا تعتد بالشهور. نعم، يعني لما حاضت صارت من ذوات الحيض، فتكون عدتها بالأقراء قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والأصل فيه أن الله تعالى نص على الاعتداد بالأقراء وقال في من أيست إما لكبر أو صغر أو مانع أو مانع منع واللائي يئسن من المحيض. قوله وقال في من يئست إما لكبر أو صغر، الصغيرة لا تكون يائسة، فلو قال وقال في من لم تحض لكبر أو صغر أو في من لم تحض لصغر أو كانت آيسة، لأن الإياس معناه عدم رجوع الدم، وهذا لا يمكن في مسألة من الصغيرة. نعم أحسن الله عليكم. والأصل فيه أن الله تعالى نص على الاعتداد بالأقراء وقال في من أيست إما لكبر أو صغر أو مانع منع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فنقل عند الإياس من الدم إلى الشهور، فنقل عند الإياس من الدم إلى الشهور كما نقل عند عدم الماء إلى التراب في الطهارة وعند عدم الرقبة إلى الصيام في الكفارة، فعلم بذلك أن الدم هو الأصل في العدة. وأما وجوب الكفارة بالوطء فيه فإنه متى وطئ في الحيض وجبت عليه الكفارة، ولا فرق بين أن يكون الوطء في إقبال الدم وهو ابتداؤه أو إدباره وهو آخره، وقدر الكفارة دينار أو نصف دينار. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل وطئ زوجته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم، وجوب الكفارة بالوطء في الحيض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح من المرفوع. قال يتصدق بدينار أو بنصفه، وفي رواية أو بنصف دينار. والقول بوجوب الكفارة في الوطء في الحيض من مفردات مذهب الإمام أحمد، ومذهب الجمهور مذهب الأئمة الثلاثة هذا أبي حنيفة ومالك والشافعي على عدم وجوب الكفارة بالوطء، وقالوا إن من وطئ يأثم لكن لا كفارة عليه، نظرا لأن الحديث فيه مقال فلم يقولوا به. وثانيا في قوله يتصدق بدينار أو نصف دينار، أو هنا هل هي للتخيير أو بحسب اختلاف الحال، فيه خلاف، يعني عند القائلين بوجوب الكفارة اختلفوا هل التصدق بدينار أو نصفه على سبيل التخيير، إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار، أو أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فيه خلاف. فالمشهور من مذهب التخيير، فإن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار، فالأكمل الدينار والمجزئ نصف دينار، هذا هو المذهب. فالتخيير في قوله فقوله يتصدق بدينار أو نصف دينار هذا على سبيل التخيير كمال وإجزاء، فالكمال أن يتصدق بدينار والإجزاء أن يتصدق بنصف دينار. والقول الثاني أن أو هنا بحسب الحال، إما بحسب حال الوطء أو بحسب حال الواطئ. بحسب الوطء أنه يجب دينار، أن الدينار واجب إذا كان الوطء في ابتداء الحيض، والنصف إذا كان الوطء في إدباره. فمثلا وطئ في أول الحيض يقول يجب عليه دينار، وطئ في إدبار الحيض قالوا يجب نصف دينار. والقول الثاني بحسب الأحوال أنه بحسب حال الواطئ، فإن كان الواطئ غنيا قادرا فعليه دينار، وإن كان فقيرا فعليه نصف دينار، لكن المشهور من المذهب التخير. وقد قال ابن عبد القوي رحمه الله في هذه المسألة يقول وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد في حال إدبار مبتدي يقول وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد في حال إدبار مبتدي يعني النصف، أشار إلى القول الثاني وهو أن النصف يكون في حال ماذا؟ في حال إدبار مبتدي يعني ابتداء من الحيض. نعم. الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، تساوي 85 جنيها. احسب 85 جنيه كم يساوي؟ 85 جراما. الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. ها نعم إيه، هم لم يعدوا من الكبائر، لكن ظاهر كلام في كتاب القضاء أنه من الكبائر، وينطبق عليه أيضا القاعدة أن ما رتب عليه عقوبة دينية أو دنيوية فهو من الكبائر. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه وطء حرم لعارض، فجاز أن يتعلق به كفارة كوطء الصائمة والمحرمة، ولأن الوطء انقسم في إيجاب الكفارة في باب العبادات، فوجبت الكفارة بالوطء في الصيام والإحرام، ولم تجب بالوطء في الصلاة والاعتكاف، فجاز أن ينقسم الوطء في الأذى، فتجب الكفارة بالوطء في الحيض، ولا تجب بالوطء في الموضع المكروه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقسام المستحاضة 4: معتادة لا تمييز لها، فتجلس قدر عادتها وتغتسل عقيبة، ومميزة لا عادة لها، فتجلس زمان الدم الأسود وتغتسل عقيبه، ومن لها عادة وتمييز فتقدم العادة على التمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز فتجلس في كل شهر 6 أيام أو 7. نعم. يقول فصل: وأقسام المستحاضة. الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يسيرا كيومين أو 3، هذا الاستحاضة، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا، كما قالت: إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، أو ينقطع يسيرا كيومين أو 3. والمستحاضة لا يخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة. المستحاضة لا يخلو إما أن تكون مبتدأة، يعني التي أتاها الحيض ابتداء، أو معتادة. فالمبتدأة لها حالتان: الحال الأولى أن يكون لها تمييز، وهذه علامة خاصة، أن يكون لها تمييز، فإن كان لها تمييز فإنها تميز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. إذن لو فرض أن امرأة أطبق عليها الدم، يعني أتاها الدم وأطبق عليها، هذه مبتدأة، يعني أول مرة يأتيها الدم، فنقول حينئذ تعمل بماذا؟ بالتمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح من الدم أن يكون حيضا فهو استحاضة. الحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز، فتجلس غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، ثم تغتسل وتصلي، والباقي يكون استحاضة. هذا هو الحكم في المستحاضة المبتدأة. إذن المستحاضة المبتدأة، المستحاضة المبتدأة لها حالان: الحالة الأولى أن تكون إيش؟ مميزة، أن يكون عندها تمييز، فترجع للتمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. لكن ما زاد على 15 يوما له حكم الاستحاضة. الحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز، فتجلس غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها وما أشبه ذلك، ثم تغتسل وتصلي، والباقي يكون استحاضة. الثانية من المستحاضات المعتادة، وهي التي لها عادة سابقة ثم طرأت عليها الاستحاضة، يعني امرأة مثلا كان لها عادة كل شهر تحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم طرأ عليها الاستحاضة، فهذه لها 3 حالات. الحالة الأولى، فهذه فيها خلاف بين العلماء، قيل إنها ترجع إلى العادة، وقيل ترجع إلى التمييز، قيل ترجع إلى العادة وقيل ترجع إلى التمييز، والصواب أنها ترجع إلى العادة. هذا هو الأرجح أنها ترجع إلى العادة. فإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء. فعلى هذا المستحاضة المعتادة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ترجع إلى عادتها، والدليل على ذلك الذي يرجح هذا يعني تقديم العادة على التمييز قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن قدر أنها نسيت العادة فإنها ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فترجع إلى غالب عادة النساء. هذا هو حاصل الكلام فيما يتعلق بالمستحاضة. إذا المستحاضة مبتدأة ومعتادة، المبتدأة ترجع للتمييز فإن لم يكن فغالب عادة النساء، المعتادة ترجع لعادتها فإن نسيت العادة أو كانت مضطربة ترجع للتمييز فإن لم يكن فغالب عادة النساء. نعم. لا، من أول كل شهر، يعني من أول مرة أتاها الدم، يعني مثل تقول أتاني أول مرة أتاني الدم في يوم 20، تجلس من 20، فإن نسيت فمن أول كل شهر هلالي. هذه الاستحاضة. وأغلب ما يعني يحصل إشكالات بالنسبة للنساء هو الاستحاضة، مسألة الاستحاضة، اضطراب الدم. والضابط فيها والقاعدة ما تقدم أنها إن كانت مبتدأة رجعت إلى ماذا؟ إلى التمييز. لا، تميز الدم، دم الحيض يفرق عن دم الحيض. فإن كان الدم أسود ثخين منتن فهو حيض، وإن كان الدم أحمر خفيف لا رائحة له فهو استحاضة. طيب تسأل تقول شو الدم يعني نزل معها؟ وش لوت؟ لا، هي المبتدأة اللي ابتدأها الدم، اي حتى لو فرض انها اطبق مع الدم اول مرة اطبق مع الدم، فنقول حينئذ ترجع للتمييز. ما هذا الدم الذي نزل؟ اذا قال الدم ثخين اسود منتن قلنا هذا حيض. متى انقطع هذا الدم الاسود الثخين المنتن وجاء الدم الاحمر الرقيق فهو استحاضة. يعني مسألة التمييز هذه لا فرق فيها بين النساء. والاستحاضة كثرت يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكروا في الأحاديث أن اللواتي يعني استحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نحو 9 من النساء كلهن كانت معهن استحاضة. ولهذا قال السيوطي رحمه الله في شرحه للنسائي يقول: قد استحيضت في زمان المصطفى 9 قد رواها الراوية: بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسمى سهلة وبادية. يقول: قد استحيضت في زمان المصطفى 9 قد رواها الراوية: بنات جحش 3 سودة والفاطمة، زينب أسمى سهلة وبادية. بنات جحش هي حمنة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، زينب بنت جحش. نعم. وزينب الأخيرة التي يقول فيها زينب أسمى قيل إنها زينب بنت أم سلمة وقيل غيرها. نعم. سهلة وبادية، بادية بنت غيلان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المعتادة التي لا تمييز لها، فامرأة استقر لها حيض في أيام معلومة وعادة متكررة بين أكثر الحيض وهو 15 يوما وبين أقله هو يوم وليلة ك6 أيام أو 7 ونحو ذلك، فإنها تجلس هذه الأيام وتعتد بها حيضا ولا تلتفت إلى ما زاد عليها، وتغتسل عقيب أيام العادة إلا أن تتكرر الزيادة على أيام العادة 3 أو النقصان منها 3، فتعلم أن عادتها قد انتقلت إلى زيادة أو إلى نقصان، فتصير العادة ما انتقلت إليه من زيادة أو نقصان. والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المعتادة وما تراه قبل عادتها أو بعدها، فقال: تجلس أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحدا إلى مثل ذلك، فإن رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. فاعتبر العادة ولم ينظر إلى ما سواها. واعتبار العادة أيضا أريح للنساء، أريح من اعتبار التمييز، لأن التمييز قد يشق على بعض النساء، وقد لا يكون هناك تمييز ظاهر واضح. فاعتبار العادة أولا أنه ما جاء به النص، وثانيا أنه أيسر بالنسبة للنساء. نعم، أحسن الله عليكم. قال: والعادة مشتقة من المعاودة، والمعاودة إنما تكون بالتكرار على صفة واحدة وأيام مستقرة لا تختلف، والتكرار له أثر في تعليق الحكم عليه. ولهذا اعتبرنا في تعليم الصيد للكلب ترك الأكل ثلاثا، وكذلك اعتبرنا تكرار الأيام في خيار المصارة لاستقرار عادة لبنها. مصرات. وكذلك اعتبرنا تكرار الأيام في خيار المصارات لاستقرار عادة لبنها. ألف بعد الصاد يعني مصارة؟ لا، مصرات صحيح. طيب. التسرية حبس اللبن في الضرع. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المميزة التي لا عادة لها، فامرأة لم يستقر لها عادة وزمان حيضها يختلف إلى زيادة ونقصان، إلا أنها تميز بين دمين أسود وأحمر، فإنها تجلس بالتمييز، فتجلس زمن الدم الأسود وتعتد به حيضا، وتغتسل عقيب اختلافه إلى حمرة أو صفرة أو كدرة، فيكون أيام الدم الأسود حيضا، وأيام الحمرة والصفرة استحاضة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. والأصل في اعتبار التمييز ما روت فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دم الحيض أسود يعرف بجريانه، ودم الاستحاضة رقيق أحمر. فردها إلى التمييز بين الدمين، ولم ينظر إلى العادة. يعرف يعرف من العرف وهو الرائحة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. قال رحمه الله: فردها إلى التمييز بين الدمين، ولم ينظر إلى العادة مع اختلافها. والعادة أن الحيض خارج من الفرج يوجب غسل جميع البدن، فاعتبرت صفاته كالمني. وأما من لها عادة وتمييز، فامرأة لها أيام تعرفها وتمييز تعرفه، فإنها تعتبر بالعادة دون التمييز. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المستحاضة فقال: لتنظر هذه المرأة الأيام والليالي التي كانت تحيض فيهن، فتجلسهن وتترك الصلاة والصيام، ثم تغتسل عقيب ذلك وتستثفر وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. فردها إلى العدة دون التمييز. فردها إلى العادة. أحسن الله عليكم. قال: فردها إلى العادة دون التمييز، والعلة أن العادة. طيب، وهذا يدل على أن المستحاضة تخالف إيش؟ الطاهرات. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن المستحاضة كالطاهرات إلا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: وجوب الوضوء عليها لكل وقت صلاة، فإذا كانت الصلاة فريضة مفروضة فإنها تتوضأ بعد دخول وقتها، وإن كانت غير فريضة فعند إرادة فعلها، فالمؤقتة عند دخول الوقت وغير المؤقتة عند إرادة الفعل. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: أنها إذا أرادت الوضوء فإنها كما جاء في الحديث تغسل أثر الدم، وتعصب على فرجها خرقة، يعني تتلجم وتتحفظ لأجل أن تمسك الدم من أن يصيب ثيابها. والثالث من الأحكام: الجماع، أنه يكره وقيل يحرم جماعها إذا لم يخف العنت. إذا لم يخف العنت. فهذه ثلاث مسائل ذكروا أن الحائض أن المستحاضة تفارق إيش الطاهرات. إذا المستحاضة كالطاهرات في سائر الأحكام إلا في هذه المسائل الثلاث. أولا وجوب الوضوء لكل صلاة لما في البخاري وتوضئي لكل صلاة، والثاني أنها تتحفظ وتتلجم، والثالث إيش تحريم وطئها إلا لمن كان يخشى العنت مشقة، يعني مشقة ترك الجماع يخشى على نفسه، ذلك لمن خشي العنت منكم. لكن هذه المسائل. أما المسألة الأولى وهي وجوب أو لزوم أن تتوضأ لوقت كل الصلاة، فقد تقدم أن القول الراجح أن كل من كان حدثه دائما أنه لا يلزمه، كل من كان حدثه دائم فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. ورواية البخاري وتوضأ لوقت كل صلاة شاذة ضعيفة، وقد حكم عليها بالضعف جمع من الأئمة منهم بن حجر والحافظ بن رجب ومسلم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا قال مسلم في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلت لكم إنه اختيار شيخنا أخيرا أن كل من كان حدثه كل من كان حدثه دائم فلا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. أولا لأن الحديث الوارد الرواية الواردة فيها ضعف، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. وأما مسألة الوطء أيضا فالصواب أنها في الوطء كغيرها، أن المستحاضة في الوطء كغيرها. يبقى الحكم الذي تخالف به المستحاضة غيرها أنها تتلجم وتتحفظ لئلا تصيب الدم أو الدماء ثيابها. نعم. أي نعم. نعم. إلا في هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أن العادة أقوى من التمييز، فلهذا كانت مقدمة عليه. وأما من لا عادة لها ولا تمييز فامرأة استدام بها الدم على صفة واحدة فهذه تجلس من كل شهر 6 أيام أو 7، لأن هذا غالب عادات النساء. والأصل فيه ما روت حمنة بنت جحش أنها قالت يا رسول الله إني أحيض حيضة منكرة، فقال تحشي الكرسفة، فقالت يا رسول الله إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا، فقال تحشف الكرسفة وتلجمي وتحيضي في علم الله في كل شهر 6 أيام أو 7. وهذا نص في الباب. والعلة أنها اختلط حيضها باستحاضتها فلم يمنع من إجلاسها كالمبتدأة. يوضحه أن هذه أحسن حالا من المبتدأة، لأن هذه قد تكرر حيضها. لأن هذه قد والعلة أنها اختلط حيضها باستحاضتها فلم يمنع من إجلاسها كالمبتدأة. يوضحه أن هذه أحسن حالا من المبتدأة، لأن هذه قد تكرر حيضها ولم يتكرر حيض المبتدأة، فإذا جلست المبتدأة فهذه أولى. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأذان. قال فصل والأذان 15 كلمة، التكبير في أوله 4 والشهادتان 4 والدعاء إلى الصلاة 4 والتكبير في آخره مرتان وكلمة الإخلاص مرة. نعم. يقول رحمه الله باب الأذان. والأذان في اللغة بمعنى الإعلام، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة، يعني بحضور وقت الصلاة أو إرادة فعلها، بحضور الوقت أو إرادة الفعل. وذلك لأن الأذان بالنسبة للوقت تارة يسن تقديمه وتارة يسن تأخيره. فالقسم الأول وهو على المشهور من المذهب ما يسن تقديمه، قال وهو الفجر، فيسن تقديمه بأن يؤذن الأذان الأول. والقسم الثاني ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة، عند فعل الصلاة، وذلك كصلاة الظهر عند الإبراد. والقسم الثالث ما يكون عند فعله الفائتة، الفائتة عند إرادة فعلها، والقسم الرابع ما سوى ذلك فيكون عند أول دخول الوقت. نعم. وقوله باب الأذان، يدخل في الأذان هنا الأصغر والأكبر الذي هو الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. والأذان فيه فضل عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الأذان أو الإمامة. يعني الأذان أفضل من الإقامة، الأذان أفضل من الإقامة لأنه أكثر جملا منها، لكن الخلاف أيضا في الأذان والإمامة أيما أفضل. فمنهم من قال إن الأذان أفضل، ومنهم من قال إن الإمامة أفضل. أما الذين قالوا إن الإمامة أفضل فقالوا لأنها عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل خلفائه، وهذا يدل على فضيلتها. وقيل إن الأذان أفضل، وهذا القول أرجح، وذلك لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الإمامة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إمامته عليه الصلاة والسلام وإمامة الخلفاء الراشدين لانشغالهم بمصالح المسلمين، ولأن من وظيفة الإمام الأعظم الإمامة، من وظيفة الإمام الأعظم الإمامة، ولذلك كانت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان. يعني الإمامة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الخلفاء أفضل من الأذان، لأنها وظيفة متعينة عليهم. أما بالنسبة لسائر الناس فالأذان أفضل من ماذا؟ من الإمامة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الإمامة. ولا يعارض ذلك كون الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء كونهم تولوا الإمامة ولم يتولوا الأذان، فنقول نجيب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن وظيفة الإمام الأعظم هي ماذا؟ الإمامة دون الأذان. وثانيا أن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام، المؤذن يحتاج إلى تفرغ تام، والحقيقة أن الأذان هو أشق من الإمامة، أشق من الإمامة. الآن مثل الإنسان الإمام إذا أذن المؤذن وهو نائم يقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، لكن المؤذن لو يؤذن ولا سيما إذا كان المسجد بعيدا قليلا فاته الأذان، ولا يمكن أن يؤذن ويشوش على الناس بعد فوات إيش الوقت المختار. نعم. أي يحتاج وقت انضباط، يعني لو التأخر فيه يضر، لكن الإمام لو تأخر 5 دقائق 10 دقائق ما يضر. لا، هو المؤذنون، يعني المؤذنون أطول الناس أعناقا، كل بحسبه يختلف. يعني الشخص الذي يشتغل بالأذان مدة طويلة ليس كالشخص الذي يشتغل بالأذان مدة قصيرة. نعم. ما دام الناس يؤذنون لا بأس، لكن ما ينبغي للمؤذن إذا تأخر أن يشوش على الناس. يعني لو قدر أن الناس أذنوا وفات ما في أحد، سكت الناس، وبعد 10 دقائق يأتي شخص ويؤذن، أحيانا يحصل تشويش. لكن ما دامت الأصوات تروح وتجي، يعني ما بين 5 دقائق ابتداء الأول وانتهاء الثاني، هذا مما يتجاوز فيه. لكن بعض الناس أيضا يعني قد يتأخر تأخرا فاحشا أو يبكر تبكيرا فاحشا. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والأصل في شروعه على ما وصفنا ما روى عبد الله بن زيد، يعني في مشروعيته. ما روى عبد الله بن زيد قال هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب نارا أو يضرب ناقوسا أو يضرب الفرقاعة ليدعو الناس إلى الصلاة، فبت ليلتي مهموما بتشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصارى، فرأيت في منامي رجلين عليهما حلتان خضراوان ومع أحدهما ناقوس، فقلت يا عبد الله ألا تبيعني هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت أدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الناس إلى الصلاة، فقال أعلمك ما هو خير من ذلك، فقلت بلى، فألقى عليه ألفاظ الأذان والإقامة على ما وصفنا. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمته بذلك، فقال لي ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فقلت يا رسول الله أقول أنا صاحب الرؤيا ويؤذن بلال؟ فقال ألقه عليه فإذا أذن بلال فأقم أنت. قال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن، فسمعه عمر رضي الله عنه في منزله، فخرج وهو يجر رداءه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا رسول الله لقد رأيت كما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، رؤيا حق إن شاء الله. نعم، هذا الأصل، هذا الحديث أصل في شرعية الأذان، وذلك أن الأذان قد شرع في السنة الأولى من الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد كان الصحابة في أول الأمر كانوا يتحينون وقت الصلاة، فلما كثر المسلمون تشاوروا فيما بينهم، فقال بعضهم لو اتخذتم بوقا تنادون به للصلاة، فكرهوا ذلك لأنه من شعار اليهود، وقال بعضهم لو اتخذتم ناقوسا فكرهوا ذلك لأنه من شعار النصارى، وقال بعضهم لو أضرمتم نارا فكرهوا ذلك لأنه من شعار المجوس، فتفرقوا. قال عبد الله بن زيد فبينما أنا في المنام إذ رأيت رجلين عليهما حلتان خضروان ومع أحدهما ناقوسا ناقوس، فقلت يا عبد الله ألا تبيعني هذا؟ قال وما تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة، فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقال وما هو؟ فعلمه الأذان، تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فبينما أنا أخبره إذ جاء عمر فقال يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى. وهذا من تواطئ الرؤيا، من تواطئ الرؤيا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أحسن النداوة هنا تشمل حسن الصوت وقوة الصوت وحسن الأداء، أندى أي أحسن صوتا من جهة القوة ومن جهة إيش الحسن ومن جهة أيضا الأداء. نعم، ولذلك المؤذنون الذين كانوا يؤذنون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كم عددهم؟ 5. نعم، بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرظ وزياد بن الحارث الصدائي، هؤلاء 5 مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محمد كم؟ أي كم الأول؟ بلال وعبد الله بن أم مكتوم، نعم، وأبي محذورة أي وسعد القرظ أي وزياد بن الحارث الصدائي. نعم، الحديث يدل قال فإذا أذن بلال فأقم، ما يدل على جواز أن يؤذن. نعم يجوز، أي ما احنا ما نتكلم عن الفوائد، لكن يجوز أن يتولى الإقامة غير المؤذن، لكن الأصل أن من أذن فهو يقيم، وذلك جاء في حديث ضعيف من أذن فهو يقيم. نعم، أحسن الله عليكم. قال والعلة أن التكبير ذكر مشروع في الأذان، فكان في أوله على الضعف من آخره لكلمة الإخلاص. قال رحمه الله فصل والإقامة 11 كلمة، التكبير في أوله مرتان والشهادتان مرتان والدعاء إلى الصلاة مرتان، وذكر الإقامة مرتان، والتكبير في آخره مرتان، وكلمة الإخلاص مرة. والأصل في ذلك ما روى أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا في الغالب، يعني في جمل الإقامة ما ليس بوتر. أمر بلال، يعني ما قال أمر الرسول عليه السلام. ومعلوم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو أمر فالآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت فالآمر هو الله، كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أمرنا. نعم، ظاهر كلامه شهادتان مرتان، يعني شهادة لا إله إلا الله مرتان. وفي خلاف في الجمل الأذان، في خلاف بين العلماء، منهم من جعلها كذلك الإقامة، منهم من جعلها 17 جملة، ومنهم من 15 جملة، ومنهم من 19 جملة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والظاهر من الصحابي أنه إذا أخبر بالأمر فإنما يقصد به أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان الممتثل للنبي الذي لا يمكن مخالفته، الذي لا يمكن مخالفته، ولا خلاف أنه لم يقصد بقوله ويوتر الإقامة كلمة كلمة، لم يبق إلا أن قوله يشفع الأذان أربع ويوتر الإقامة على النصف منه. ولذا قلنا يشفع الأذان ويوتر، يعني باعتبار الأغلب. وروي عن ابن عمر أنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا قوله قد قامت الصلاة. والعلة أنه ذكر ثاني لأول يشتمل على تكبيرات متوالية، فكان الثاني أنقص من الأول كتكبيرة العيدين. وبيانه في الأصل أن تكبيرة الركعة الثانية أقل من الأولى، أن تكبيرة الركعة الثانية أقل من الأولى، ولأنه لو جعلت ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان لأشكل على الناس ولم يفرق بينهما. ووضعهما في الأصل على اختلاف، لأن الأذان وضع للإعلان بالحضور للصلاة، والإقامة وضعت للدخول في الصلاة، فلهذا فرق بينهما. نعم، إذن هذا من الفروق بين الأذان والإقامة. فالفرق بين الأذان والإقامة، أولا أن جمل الأذان أكثر من جمل الإقامة، وثانيا أن الأذان يترسل فيه والإقامة تحدر حدرا، الإقامة يحدرها حدرا. والعلة بذلك أن الأذان يكون لناس بعيدين، الأذان يكون لناس بعيدين خارج المسجد، والإقامة تكون لمن كان في المسجد. نعم. ثم قال، ولم يذكر يعني المؤلف في مسألة الأذان، يعني ذكر شيء مجمل، ما ذكر أحكام الأذان وشروط الأذان وحكم أخذ الأجرة على الأذان وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال: فصل. والأوقات المنهي عن الصلاة فيها 5: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وعند الزوال، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند غروبها حتى تتكامل. قال: فصل. أما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 5 بالتفصيل وبالإجمال 3: من طلوع من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، والثاني عند قيام قائمة الظهيرة، والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. واضح؟ ولهذا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب. وهذه الأوقات الثلاثة هي المشددة، والوقتان الطويلان من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى أن تتضيف الشمس الغروب. وليعلم أيضا أن الحكم بالنسبة لصلاة العصر معلق بفعل الصلاة لا بالوقت، الحكم معلق بفعل الصلاة لا بالوقت. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر، يعني بعد فعل الصلاة. وكل فعل علق بالصلاة قاعدة، كل فعل علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها، كل فعل علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. وأضرب مثالين. المثال الأول: لو جمع إنسان جمع تقديم بين الظهر والعصر فيدخل وقت النهي بعد صلاة العصر ولو كان الوقت وقت الظهر، ولو جمع الإنسان جمع تقديم بين المغرب والعشاء جاز أن يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن كل فعل أضيف إلى الصلاة فالمراد ماذا؟ فعلها لا وقتها. ولذلك أيضا يدخل تحت هذا ما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يعني قبل فعل الصلاة وبعد دخول الوقت، وليس المراد أربعا قبل العصر يعني قبل دخول وقت صلاة العصر. نعم. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من الصلاة في أوقات النهي على القول الراجح كل صلاة لها سبب، فكل صلاة لها سبب فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستثنى من الصلاة في أوقات النهي مسائل، يعني هم قالوا يحرم الصلاة في تحرم الصلاة في أوقات النهي، واستثنوا مسائل تقريبا ثمان مسائل. المسألة الأولى قالوا قضاء الفرائض، فيجوز قضاء الفرائض في وقت النهي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ثانيا: إعادة الجماعة بقيود إذا أقيمت وهو في المسجد. ثالثا: ركعة الطواف سواء كان فرضا أم نفلا يجوز فعله على المذهب. ثالثا رابعا سنة الفجر إذا فعلها بعدها، وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما أو تأخيرا، لأن المشروع أن يواري بين المجموعتين، فلو فرض أنه جمع بين الظهر والعصر أراد أن يصلي الراتبة يصليها بعد العصر، كيف يصلي وهو وقت نهي؟ قال هذا مستثنى. هذه كم؟ خمسة. لا، سنة الفجر أربعة، سنة الظهر خمسة. السادسة صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين وهما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب. السابع المنذورة. المنذورة قالوا ولو نذرها في أوقات النهي، وسيأتي الكلام عليها في المكلم المؤلف. الثامن تحية المسجد لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فتجوز مطلقا. لماذا؟ لأنه قد يخطب في وقت ماذا؟ النهي على المذهب. هذه المسائل التي يستثنونها. لا، ما تجوز، أي ما ليست من عندهم، ليست من ذوات أسباب. والقول الثاني في المسألة أن كل صلاة لها سبب فيجوز فعلها في أوقات النهي، لأن المنهي عنه هو التحري كما في حديث ابن عمر: لا تتحروا. والذي يصلي الصلاة لسبب لم يتحرى وإنما صلاها لهذا السبب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة فإنما يتناول تطوعا مبتدأ، وأما القضاء والنذر وكل صلاة واجبة فإنه يجوز فعلها في هذه الأوقات رواية واحدة. وأما النوافل التي لها سبب، طيب المنذورة تقدم لنا، يقول وأما القضاء واضح، القضاء من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر. النذر، والنذر الصلاة المنذورة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينذر الصلاة في أوقات النهي، بأن يقول لله علي نذر أن أصلي بعد الفجر أو بعد العصر، فهذا على المذهب جائز. والقول الثاني أنه نذر محرم ولا يجوز، نذر معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الصورة الثانية أن يعلق النذر على سبب ويوجد السبب في وقت النهي، بأن قال إن قدم زيد فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم في وقت النهي فله أن يصلي، لأنه صلى للسبب لا لأجل وقت النهي. الصورة الثالثة أن يكون النذر مطلقا، بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهمتم؟ فحينئذ نقول لا يجوز أن يفعله في وقت النهي لجواز تأخيره. وقد يقال بالجواز، لماذا؟ لأن الأصل في النذر الفورية، ففي احتمال، والأقرب الجواز، أنه إذا نذر قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولم يقصد النذر في وقت النهي فيجوز في هذا الحال، لأن النذر إيش؟ على الفور. وفيه احتمال أن يقال إنه يؤخر، والتأخير أحوط. نعم. مذهب الثالثة يا شيخ. المذهب أنه يجوز النذر وفعل المنذور فيها. قلنا أن صلاة النذر أو النذر بالنسبة لأوقات النهي له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينذر الصلاة في وقت النهي، فهذا نذر محرم ولا يجوز. الثاني أن ينذر نذرا معلقا، إن شفى الله مريضي، إن جاء فلان، فيوجد الشرط في وقت النهي فله أن يفعل، لأنه لم ينذر الصلاة في وقت النهي. الثالث الذي هو محل احتمال النذر المطلق، الإنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولم يقصد النهي، فيحتمل أن يقال إنه يجوز، لأن الأصل، لأن الوفاء بالنذر واجب والواجبات على الفور، فتكون ذلك، فيكون ذلك من ذوات الأسباب. ويحتمل أن يقال إنه لا يجوز لأنه يؤخر، كمن نذر أن يصوم يوم العيد مثلا، كمن نذر يوم العيد أن يصوم، لو قدر أنه قال ليلة العيد لله علي نذر أن أصوم يوما، فلا يجوز أن يصوم يوم العيد، وإنما يصوم اليوم الذي بعده، فكذلك هنا. طيب، هنا مسألة، يقول وركعة وقضاء السنن الراتبة مع الفرائض إذا تركت فعل روايتين. مما تقدم لنا أنه يجوز أن يصلي ركعتي الفجر بعد الفجر، أن يصلي ركعتي الفجر بعد، فمن فاته أن يصلي الراتبة فله أن يصليها بعد ذلك. لكن هنا مسألة، وهي لو فرض أنه لم يصلي الراتبة قبل الصلاة، فلما فرغ من الصلاة أراد أن يصلي الراتبة، يجوز أو لا يجوز؟ وفي أثناء الصلاة قلب نيته، قال أنا الآن أصليها ضحا أحسن، لأن الآن الذي فاتته مخير، إن شاء صلى بعد الصلاة وإن شاء أخر، فهذا الذي شرع بعد الفريضة على أنها راتبة قلب نيته، قال أجعلها إيش؟ أصليها بعد الشروق، فهل تبطل صلاته لأنها صارت نفلا مطلقا، والنفل المطلق لا يصح وقت النهي، أو لا تبطل لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه؟ فهمت المسألة؟ واضح؟ الإنسان قال أراد أن يصلي راتبة الفجر، راتبة فجر بعد الفريضة لأنها فتت، فكبر الله أكبر ناويا الراتبة، ثم قال لماذا لا أجعلها بعد زوال النهي أحسن، فقلب نيته، قطع نية أن تكون راتبة وجعل نفلا مطلقا، فهل حينئذ هل نقول إن صلاته تبطل لأنه أبيح له أن يصليها لأنها راتبة فجر وهو مأذون فيها، والآن صارت نفلا مطلقا والنفل المطلق لا يجوز في وقت النهي، أو يقال إنه يستمر فيها لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؟ نعم، وهذا أقرب أن يقال إنه يستمر. نعم. إحنا قلنا احتمال المذهب البطلان يا شيخ، واحتمال لا تبطل. المذهب البطلان يا شيخ. المذهب. وشلون؟ المذهب فيها. إن تبطل إيه تبطل، صارت نفلا مطلقة. نعم. في الصلاة هذه. يستمر يعني تحسب له صلاة الراتبة. لا مو براتبة، وقطع نية الراتبة لما كبر يعني صلاة الراتبة، قال أنا أصليها أحسن بعد الشروق. أجعل هذه نفلا مطلقا. فهل الآن صارت صلاة إيش؟ طيب والنفل المطلق في وقت النهي لا يجوز، فهل نقول تبطل الآن الصلاة أو لا تبطل لأنه شرع فيها على وجه مأذون والاستدامة أقوى من الابتداء؟ نعم. أيهم أفضل الشيخ من فاتته الراتبة أن يصليها بعد الصلاة؟ إذا كان يخشى النسيان يصلي يبادر. نعم أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله: وأما النوافل التي لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وقضاء السنن الراتبة مع الفرائض إذا تركت فعلى روايتين. والأصل في المنع من الصلاة في هذه الأوقات ما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس ونصف النهار وحين تغرب الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والعلة ثلاث ساعات وحين تغرب الشمس. نعم. هو المؤلف ساقه بمعنى وللفظ الحديث ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب. حين يقوم قائم الظهيرة ترى وقت يسير جدا، وقت يسير، يعني قال بعضهم بقدر سورة الفاتحة، قدر سورة الفاتحة حتى تزول الشمس. نعم. بس احتاطهم الفقهاء في ذلك شيخ، هم يقولون يعني مدة 10 دقائق تقريبا، 8 دقائق، يعني بحسب رأي العين. وإلا في واقع الأمر أن لأن الشمس ما تقف، أن تراها عمودية ترى كأنها واقف وإلا هي تسير. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن الصلاة شرعت قربة وطاعة. فإذا طيب قول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، أيضا هذه مسألة اختلف العلماء. النهي هل هو معلق بطلوع الفجر أو معلق بصلاة الفجر؟ فمن العلماء من قال إن النهي معلق بطلوع الفجر، فمتى طلع الفجر فإنه لا صلاة إلا ركعتي الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. ومن العلماء من قال إن النهي معلق بالصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات: لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر. وحينئذ يكون النفي في قوله لا صلاة بعد الفجر نفي للمشروعية، والنفي المعلق بفعل الصلاة للتحريم. واضح عندنا الآن: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، ولا صلاة بعد صلاة العصر. فنقول إن النهي معلق بماذا؟ بالصلاة، فمتى صلى الفجر دخل وقت النهي، وما قبل ذلك ليس وقتا للنهي. وأما الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر، فالنفي هنا أو النهي للمشروعية، يعني لا صلاة مشروعة إلا ركعتي الفجر. ولذلك لا يسن للإنسان أن يتنفل بين الأذان والإقامة، يعني لو قد الإنسان دخل المسجد لا يشرع له أن يحيي أو أن يكثر من الصلاة بين الأذان والإقامة، فنقول تقتصر على ماذا؟ ركعتي الفجر. والداخل للمسجد الذي لم يصلي راتبة الفجر له 4 حالات: الحال الأولى أن يصلي ركعتين تحية وركعتين للفجر، وهذه أكمل الأحوال. والحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة والتحية فيحصل له الأمران. والثالث أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فتسقط عنه التحية. والرابع أن يصلي ركعتين ينوي بها التحية فلا تجزئه عن الراتبة. واضح؟ إذن الداخل المسجد وهو لم يصلي، إن صلى ركعتين ينوي بالأولى التحية وبالثانية الراتبة، فهذا أكمل، لكن يخشى أحيانا أن يباغته الإمام بالإقامة وهو لم يصلي وهو لم يفرغ من صلاته. لكن من جاء مبكرا فرضا، لو افترض جاء مبكرا يصلي ركعتين ركعتين، والحال الثاني أن يصلي ركعتين ينويهما الراتبة والتحية فيحصل، والثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بها الراتبة فتسقط عنه التحية، والثالث أن ينوي التحية فلا تجزئه عن الراتبة. بالنسبة للصورة الأولى، إذا أصبح في تشويش على المأمومين لأنه معتادوا مثلاً، إذا أصبح في تشويش لا بأس، أقول يجعل إلا أن يكون مثلاً من يقتدى به لا بأس، يعلم الناس. وينبغي للعالم وطالب العلم قبل أن يفعل شيئاً تستنكره عقول الناس أن يبين ذلك بقوله، واضح؟ يعني إنسان مثل طالب علم أو عالم أراد أن يفعل شيئا يخشى أن يستنكر الناس فعله، فالواجب عليه قبل أن يفعل أن يبين بالقول يمهد، فيأتي يقول من السنة كذا وكذا وكذا وكذا، حتى إذا فعل علموا أن ذلك سنة، علموا ذلك سنة. فمثلا يقول من السنة مثلا مثل هذه المسألة، يقول إن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، فيجوز الإنسان مثلا أن يصلي لكن هذا ليس من الأمور المشروعة ونحو ذلك، فلا بد من البيان بالقول قبل التعليم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث لما قال فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. شوف لم يقل أدبوهم وعلموهم، قال علموهم وأدبوهم، لأنك إذا علمت فقد أقمت الحجة، لكن إذا أدبت من غير تعليم كان للمؤدب حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم لا حديث لا في الحديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر. من العلماء من يرى أن النهي معلق بطلوع الفجر، وأنه متى طلع الفجر لا يجوز أن تصلي إلا الراتبة فقط، فلو أردت أنك تتنفل يقول لا يجوز. ومن العلماء من يقول النهي معلق بالصلاة، يعني إذا صليت دخل النهي، وما بين الأذان والإقامة يجوز. وجمعوا بين الحديث أو نقول نجمع بين الحديث بأن نقول إن النفي أو النهي المعلق بطلوع الفجر نهي عن المشروعية، لا صلاة بعد الفجر يعني لا صلاة مشروعة بعد الفجر، والنهي المعلق بعد صلاة الفجر للتحريم، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم كمل ثم قال رحمه الله والعلة أن الصلاة شرعت قربة وطاعة، فإذا استدعى صاحب الشرع فعلها من المكلف فإنما يستدعيها على ما شرعها، فإذا فعلها على وجه منهي عنه وقعت خارجة عما استدعى منه، وما خرج عن أوامر الشرع يقع عبثا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومعناه مردود. نقف على هذا. يقول العلة أن الصلاة شرعت قربة وطاعة، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع، وما دام أنه لم يشرع الصلاة في هذه الأوقات فهذا يدل على أن هذه الصلاة ليست، بل نهى عنها، فيدل على أنها منهي عنها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا نقف على قوله والمواضع المنهي عن الصلاة سبعة. ذكر صفة الصلاة ولا عجيب أحيانا يستطرد في أشياء ويختصر في أشياء. ها ما ذكر الصفة؟ في بعض العلماء ما ي... ها شلون؟ لا لا حتى من المتأخرين دليل الطالب الشيخ مرعي ما ذكر صفته. ولذلك من مزايا زاد المستقنع أنه ذكر صفة الصلاة صفة الحج يعني هذا، وهذا يدل على تفضيل زاد المستقنع على على الدليل. الدليل فيه ميزة أن سائله على المذهب لأن هو ها حتى التقسيم هو ما هو مختصر من المنتهى، هو مختصر من المنتهى. ولهذا قيل اقرأ كتاب المنتهى واحفظ دليل الطالبي، لكن من جهة كثرة المسائل ومن جهة خدمة الكتاب ها إيه السادي الزاد زاد ها إيه تزودوا فإن خير الزاد التقوى ها منه. لا حضرتي الحجاوي ما قصر